الدرس القادم إن شاء الله. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشترى بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. باب الوكالة. ما معنى التوكيل؟ التوكيل التفويض. تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه. واصطلاحا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، غيرك، استنابة، نعم، لا ارفع صوتك نسمعك علشان جاوب عنك، استنابة جائز التصرف مثله، نعم، فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله، وش يخرج؟ استنابة غير جائز التصرف هل تصح؟ لا. استنابة جائز التصرف شخصا لا يجوز تصرفه هل يصح؟ لا. استنابة جائز التصرف شخصا آخر مثله، يعني جائز التصرف فيما تدخله النيابة، لأن فيه أشياء لا تدخلها النيابة. لا يصح أن تقول اذهب فصل عني صلاة الجماعة، أو تقول توضأ عني، لا يصح. وإنما استنابة الوكالة استنابة جائز التصرف مثله، يعني جائز التصرف فيما تدخله النيابة. لماذا تصح الوكالة بالقول أم بالفعل؟ الوكالة والتوكيل بكل قول يدل على الإذن. يقول وكلتك، فوضتك، استنبتك، افعل عني كذا، قم عني بكذا، أدي عني كذا، إلى آخره. أي لفظ يؤدي معنى التوكيل أو التفويض أو الاستنابة ما يلزم أن يكون بلفظ الوكالة فقط، وإنما بكل لفظ يدل عليها. هل تصح الوكالة مؤقتة أو لا بد أن تكون مستديمة؟ تصح مؤقتة. مثال ذلك، وكلتك شهر رمضان أن تفعل عني كذا فقط، وكلتك أن تنفق على أهلي أو على البيت الفلاني أو على المحل الفلاني أو على أن توقع عني أو على أن تحضر عني كذا شهر رمضان فقط، هذه وكالة مؤقتة، وهل يصح أن تكون معلقة؟ يصح أن تكون معلقة. ومثال التعليق فاعمل عني كذا، إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان فاعمل عني كذا. وهل القبول يكون بالقول فقط أم يصح بالقول والفعل؟ يصح بالقول والفعل بخلاف التوكيل، فالتوكيل بالقول، أما القبول فهو يصح بالقول وبالفعل. تقول لشخص ما وكلتك في كذا فيسكت ولا يرد عليك ويفعل ما وكلته فيه، يصح. وهل يلزم أن يكون على التراخي أم يجوز أن يكون على الفور أم يجوز فيهما معا؟ يجوز أن يعني يكون على الفور وعلى التراخي، يعني القبول، القبول يكون على الفور، تقول وكلتك في كذا فيذهب ويعمله، تقول وكلتك في بيع البيت فلا يبيعه إلا بعد سنة، يصح. هل يصح أن يوكل شخصا في أمر من الأمور الذي لا يصح أن يقوم هو به بنفسه؟ يوكل والدته في قبول النكاح عنه، هل يصح أن تقوم بها الوالدة تقبل النكاح عن ابنها؟ يصح؟ لا يصح أن يوكلها في أمر لا يصح أن يصدر منها، لأنها لا تزوج نفسها فلا تقبل التزويج عن غيرها، لأن المرأة لا تكون ولية في النكاح ولا وكيلة فيه، لأنها لا تزوج نفسها ولا تتولى تزويج غيرها، يعني ابنها أو بنتها. وهل يصح التوكيل في أمر لا يصح للموكل أن يتصرف فيه؟ يوكله في طلاق زوجته إذا تزوج بنت فلان مثلا، لم يتزوجها بعد، وإنما يقول إذا تزوجتها فطلاقها بيدك، هل يصح هذا؟ لا يصح. كما لا يصح التوكيل في أمر لم يحصل في ملكي، يقول إذا اشتريت البيت الفلاني فأنت وكيل في تأجيره أو بيعه أو نحو ذلك، هذا لا يصح، لأنه لا يصح التصرف من الموكل بنفسه فلا يصح كذلك من وكيله. وهل يصح أن يوكل فقير غنيا في قبول الزكاة عنه؟ يقول الفقير لأخيه الغني اقبل عني صدقة الفطر، هل يصح هذا؟ نعم يصح ذلك، كما يصح أن يقبل النكاح من أمة لغيره وإن كان واجدا الطول، يعني قادر على نكاح حرة فيكون وكيلا لغيره في زواج أمة. يصح التوكيل في جميع حقوق الآدميين، مثال ذلك التوكيل في حق آدمي، يوكله في الطلاق، يوكله في الرجعة، يقول لقد طلق زوجته في يوم كذا مثلا بموجب كذا، وقد وكلتك في تسكيل مراجعتي إياها، يصح هذا؟ يوكله في طلاقها، يقول إنني مسافر وأخشى أن يطول بي السفر، فإذا طلبت زوجتي الطلاق فأنت وكيل في طلاقها، يجوز هذا. يقول لوالد زوجته أو لأخ زوجته أو لابنه ابن زوجته، يقول إذا طلبت الطلاق فأنت وكيل عني في طلاقها ونحو ذلك. وهل يصح التوكيل في الظهار؟ يقول ظاهر عنه زوجته، لا يصح، لأن الظهار منكر والمنكر لا يجوز الاستنابة به. طيب، هل يصح التوكيل في تأدية اليمين؟ توجهت اليمين على المدعى عليه، توجهت اليمين عليه فوكل شخصا في أن يحلف عنه، هل يصح؟ لا يصح. وهل يصح التوكيل في الرضاعة؟ تقول امرأة لأخرى أرضعي عني فلان حتى يكون ابن لي من الرضاعة، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن هذا يتعلق بلبن المرضعة نفسها. ومثله القسم بين الزوجات لا يصح التوكيل فيه، ومثله تأدية الشهادة مثلا، يقول اذهب فقد وكلتك أدي الشهادة عني، هل يصح هذا؟ لا، لأنها تتعلق بالشاهد نفسه. فعرفنا أنها تصح في كل حق لآدمي، سواء كان عقدا أو فسخ عقد، حقوق الآدميين. وهل تصح في حق من حقوق الله أم لا؟ هذا فيه تفصيل، وهو ما سنقرأه الآن إن شاء الله. اقرأ من المتن يعني. وفي كل حق لله، يعني تصح الوكالة في كل حق لله. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وهجر السفر. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبيع ولم يشتري من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا نساء ولا بغير نقد البلد. وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه عليه السلام كان يبعث أماله لقبض الصدقات وتفريقها، وكذا حج وعمرة على ما سبق. وتصح الوكالة أيضا، يعني مع كونها تصح في حقوق العباد، تصح في حق لله تدخله النيابة. وحقوق الله نوعان، نوع تدخله النيابة ونوع لا تدخله النيابة. فالنوع الذي تدخله النيابة كالزكاة، تفريقها وأدائها، والحج مع عدم القدرة على أداء المرء الحج بنفسه، ونوع لا تدخله النيابة كالصلاة والطهارة ونحوهما من الأمور التي تتعلق بالعبد نفسه. يقول: وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات كتفرقة الصدقة. يقول مثلا: وكلتك فرق عني 1000 ريال من مالك، وإذا قدمت إلي إن شاء الله أعطيتك 1000. مثلا يتصل به بالتليفون من أي مكان ما من العالم في مكة ويقول: فرق عني زكاة 1000 ريال، وإذا قدمت علي أعطيتك المبلغ، وينوي بهذا 1000 أنه من الزكاة، والزكاة حق لله لكن تدخله النيابة، يجوز كتفرقة صدقة، يعني صدقة تطوع، وزكاة زكاة واجبة، ونذر. يقول: إنه نذر مثلا أن يطعم كذا مسكين في مكة، وهذا النادر مثلا بعيد عن مكة، فيتصل بآخر في مكة ويقول: أطعم عني 20 مسكينا مثلا وأنا أعطيك قيمة ذلك، فيجوز، وكله في الوفاء بنذره. وكفارة، يقول: علي كفارة مثلا إطعام 60 مسكين، وأنا أحب أن تكون هذه الكفارة مثلا في مكة لأنها أفضل البقاع، وأنا قد لا آتي إلى مكة قريبا مثلا، فأطعم عني 60 مسكينا في مكة، وإن شاء الله إذا قدمت علينا أعطيتك حقك. أو يقول: خذ هذه دراهم معك واشتري بها طعاما وأطعم وفرقه على 60 مسكين نيابة عني، فيجوز هذا، يجوز التوكيل في تأدية الكفارة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الرجال من الصحابة رضوان الله عليهم، كان يبعثهم لجمع الزكاة من الناس وتفريقها على المستحقين، فدل هذا على جواز التوكيل في ذلك. وكذا حج وعمرة على ما سبق، لأن الحج والعمرة لا يجوز مطلقا عن الغير، وإنما يجوز تأدية الفرض عن الغير إذا كان غير مستطيع لسبب من الأسباب. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا الظعن، ما يستطيع يسافر ولا يذهب، أفا أحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، حجي عن أبيك. وفي رواية: حجي واعتمري. فيجوز أن يحج عن الغير الفريضة إذا كان غير قادر على ذلك. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، لكن ركعة الطواف تتبع الحج. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة، الأمور التي تتعلق بالإنسان نفسه، لا يجوز التوكيل فيها. يقول مثلا: يا ولدي صم عني، أنت لا يجب عليك الصيام لأنك دون 15، وأنا يشق علي الصيام لأني كبير السن، فصم عني، هل يصح هذا؟ لا. كما لا يجوز أن يقول: اذهب فصلي عني في المسجد، صلاة الجماعة أدها عني، أنا عاجز أو يشق علي ذلك، اذهب فصلي عني، لا يجوز التوكيل في هذا. كذلك لا يجوز التوكيل في الوضوء، يقول: اذهب فتوضأ عني، لا يجوز هذا، لأن هذه تتعلق بالإنسان نفسه. وإنما جازت النيابة في ركعتي الطواف. لما؟ لأن ركعتي الطواف تتبع الحج، أليس الطائف مثلا عن الغير مثلا في الحج يؤدي طواف القدوم، طواف الإفاضة مثلا، طواف العمرة، وبعد الطواف يصلي ركعتين، هذه الركعتين عمن؟ عمن له الحج أو عمن له العمرة. فجازت النيابة في الصلاة هنا لأن الصلاة هنا تابعة للحج. وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها لقوله عليه السلام: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اترفت فرجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه. ويصح يعني التوكيل في الحدود، وهي حق من حقوق الله، الحدود حقوق الله جل وعلا فرضها على عباده، في إثباتها يثبتها المرء نيابة عن الإمام، لأن من يثبتها؟ الإمام، فالإمام يوكل شخصا آخر عنه. وفي استيفائها يعني إقامة الحد، لا يلزم الإمام الذي ثبت عنده الحد أن يقيمه بنفسه ويحضر إقامته، بل يجوز التوكيل في ذلك. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن وابن هذا، إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني كان أجيرا عند هذا، فزنى بامرأته، وقد أخبرت بأن على ابني كذا وكذا خبرا غير صحيح، وأن على امرأة هذا الرجل، فتقضي بيننا بالحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأن الولد هذا بكر لم يتزوج، فحده الجلد 100 جلدة وتغريب سنة. فقال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، يعني انظر، إن اعترفت فأقم عليها الحد، وإن لم تعترف فلا. لا يكفي قول الغير عنها إنها زنت فيقام عليها الحد، بل لا بد من اعترافها أو 4 شهود. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، يعني الرجل، إن اعترفت، يعني اعترفت بالزنا، فرجمها، يعني فأقم عليها الحد. فذهب إليها فاعترفت فأمر بفرجمها. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، يعني وكل شخصا آخر في أمر من الأمور، يجوز أن يتصرف الوكيل في حضرة موكله وفي غيبة موكله. لا يقال إنه إذا حضر الموكل بطل عمل الوكيل، لا، يجوز هذا. يقول: اذهب فاشتري عني كذا، فحضر الموكل الشراء والوكيل يساوم والموكل ساكت، لا حرج في ذلك، يجوز. نعم. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه، لأنه لم يعزل له في التوكيل ولا تدمنه إذنه لكونه يتولاه مثله. هل للوكيل أن يوكل أم لا؟ هل للوكيل أن يوكل؟ أنت مثلا وكلك شخص في أمر من الأمور، هل لك أن توكل غيرك فيه أو لا؟ أو لا بد أن تتولاه بنفسك؟ نقول فيه تفصيل: إن كان هذا الأمر لا يستطيع أن يتولاه بنفسه عادة فله أن يوكل فيه، وإن كان يستطيع أن يتولاه بنفسه عادة فليس له أن يوكل إلا إن جعل له، قيل له في الوكالة: وقد جعلت للوكيل حق التوكيل. مثلا مثال ذلك: وكلك شخص في بيع بيوت له في مكان ما، وبيع البيوت يحتاج إلى إعلان وحراج وعرض على الناس الآخرين، ومثلك لا يقوم بهذا لأنك لست بدلال. فأنت في هذه الحالة توكل هذا الشخص في بيع البيت الفلاني، وتوكل الشخص الآخر في بيع البيت الفلاني، وهكذا، وإن كنت وكيلا، لأن مثلك عادة لا يقوم بمباشرة ذلك، وإنما يباشره أناس مختصون بمكاتب عقارية ونحوها، فأنت توكل في هذا ولا حرج. أما إن كان مثلك يقوم بهذا الشيء فليس لك أن توكل إلا إن جعل إليك، قيل لك في الوكالة ولك أن توكل. إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت. يقول اصنع ما شئت أو وكل من شئت، أو جعلت لك حق توكيل الغير في كل أو بعض ما جعلته لك، ونحو ذلك من العبارات، فإنه يصح للوكيل حينئذ أن يوكل. ويصح توكيل عبد بإذن سيده. أنت توكل رقيق زيد، لكن ما توكله فيما بينك وبينه، إذا أذن سيده بذلك فلا بأس. والوكالة عقد جائز، لأن وكالة عقد جائز، في عندنا عقد جائز وعقد لازم، عقد لازم وعقد جائز. أنت اتفقت مع شخص على استئجار بيت مثلا، هذا عقد لازم ملزم للطرفين، استأجرت وأجرك، ما يملك أن يفسخ قبل أن تتم المدة، وأنت ما تفسخ قبل أن تتم المدة إلا إذا كان هناك عيب أو سبب من الأسباب. بيع كذلك عقد لازم، وقف عقد لازم ما تستطيع أن تتحلل منه، وكالة أنت وكلت زيدا اليوم، وكلته في أمر من الأمور، ثم قيل لك إن زيد لا يحسن هذا الشيء، ففسخت الوكالة ووكلت غيره، هل يصح؟ نعم، لأن الوكالة عقد جائز. أنت وكلت زيد اليوم فرأى أنه لا يستطيع القيام بهذا التوكيل ففسخ الوكالة، هو فسخها، هل يجوز له ذلك؟ نعم، لأنه غير ملزم. فيجوز لك أن تكون من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، ولكل واحد منهما فسخها يعني إلغاؤها. نعم، وتبطل بفسخ أحدهما وموت. لماذا تبطل الوكالة؟ بفسخ أحدهما. مثلا أنت تقول لزيد وكلتك في بيع البيت الفلاني مثلا، يقول قبلت، ثم يعرضه يومين ثلاثة أربعة خمسة أيام هو يعرضه للبيع فلا يبيعه، وفي اليوم الخامس يقول اعلموا بأني فسخت وكالة صاحب البيت لي، لن أبيعه. ثم في اليوم السابع أو الثامن جاءه مشتري، هل يصح أن يبيعه؟ لا، لأنه فسخ الوكالة. وتبطل بفسخ أحدهما وموته وجنونه المطبق، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإن انتفيا انتفعت صحتها. وتبطل بفسخ أحدهما أو موته. مات الموكل، هل تسري الوكالة للوكيل؟ مثلا الموكل أعطاك شيئا، قال بعه عني، بعه لي هذا الشيء، فمات وأنت لم تبع الآن، ثم لما علمت أنه مات أسرعت ورغبت في البيع فبعت، هل يصح بيعك بعد موته؟ لا، لأنك أنت وكيل عنه في حال حياته، أما بعد موته فالمال انتقل لمن؟ للورثة، فلا يسوغ لك أن تبيع، فبيعك بعد موته غير صحيح لأن الوكالة تنفسخ بموت أحدهما وجنونه كذلك. لو جن الموكل هل للوكيل أن يتصرف؟ لا، لأن أصبح الموكل محجورا عليه، مجنون ما يصح تصرفه في نفسه، فوكيله من باب أولى كوكيل الصبي لا يتصرف. وجنونه المطبق يعني المستمر، أما إذا كان ينتابه ساعة وساعة فهذا وكيله باقي، وكالته باقية بحال صحاوته، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل. فإذا انتفيا يعني انتفت الحياة بأن مات، أو انتفى العقل بأن أصبح مجنونا، انفسخت الوكالة. وإذا وكل في تلاك الزوجة ثم وطعها أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت. وإذا وكله في طلاق زوجته، قال مثلا أنت وكيل في طلاق زوجته مثلا، ثم الزوج وطئ زوجته، فهل تستمر الوكالة؟ لا، تنفسخ، لأن الوطأ دليل الرغبة فيها، فانتهى موضوع الوكالة بوطئه إياها. أو وكله في عتق العبد فباعه قبل أن يعتقه، فهل تستمر الوكالة؟ لا، لأن انتهى باعه، انتقل من ملكه. أو دبره يعني اعتقه عن دبره، فهل تصح الوكالة؟ لا. وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه. وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، نعم، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فصح بغير علمه قد طلاق. وتبطل بعزل الوكيل قبل علمه، أنت وكلت شخصا في بيع بيت مثلا، فبعد شهر علمت أنه لم يبع البيت، فأشهدت وقلت اشهدوا بأنني عزلت وكيلي في بيع البيت، ثم باع البيت بعد العزل، فهل ينفذ البيع أو لا؟ محل خلاف بين العلماء، ولهذا أشار إلى الخلاف بكلمة لو، ولو قبل علمه. فتبطل بعزل الوكيل مع علمه، هذا لا خلاف فيه، إذا علم الوكيل العزل بطلت، لكن إذا لم يعلم الوكيل العزل وتصرف على نية الوكالة فهذا محل خلاف بين العلماء، ومحل الخلاف يرفعه حكم الحاكم. ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينه، لم يقبل إلا ببينه. وكله في بيع سيارته مثلا فباعها، ثم جاء الموكل قال لا أنا عزلتك قبل أن تبيعها بيوم، فما يصح بيعك؟ نقول محتمل أن هذا حيلة، كلمة العزل لاسترجاع المبيع، لكن إن كان عندك شهود على العزل نظرنا في ذلك، وإن لم يكن عندك شهود فلا نقبل قولك. وتبطل أيضا بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس، لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف. لكن وتبطل بحجر السفيه أو حجر السفه، لو أن الموكل في بيع أمر من الأمور حجر عليه لسفه أو حجر عليه لفلس، فهل يصح تصرف الوكيل؟ الموكل وكل شخصا في طلاق زوجته مثلا، فحجر على الموكل حجر سفه، أصبح سفيه فحجر عليه، أصبح الموكل مفلس فحجر عليه للفلس لا للسفه، فهل تستمر الوكالة أم تبطل، فيه تفصيل. بحجر السفة تبطل الوكالة لأن الموكل غير أهل للتصرف فبطلت الوكالة. حجر الفلس ينظر فيه، إن كانت الوكالة تتعلق بمال فلا ينفذ لأنه محجور عليه في تصرفه فيه فلا يتصرف الوكيل كذلك. أما إذا كانت الوكالة لا تتعلق بالمال فإن الوكالة نافذة كما مثلت في الوكالة في الطلاق. الوكالة في الطلاق لا دخل لها في الفلس بخلاف الوكالة في البيع، فالمفلس لا يحق له أن يبيع فكذا وكيله. لكن إن هجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها، يعني الوكالة في أعيان ماله لا في أمور أخرى. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة، ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. نعم، من وكل في شيء بيع أو شراء ونحوه فلا يبيع على نفسه ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من والده ولا من زوجته ولا من مكاتبه، لأن هؤلاء الرجل يكون متهم فيهم ولا يستقصي. أنت وكلت زيدا في شراء بيت لك في مكة، قلت له أنت وكيل عني في الشراء في شراء بيت في مكة في حدود كذا مثلا، فذهب واشترى لك بيت ولده، هل يصح؟ لا، ما يصح، لأنه متهم في حق ولده، فمن حقك ألا تقبل، تقول أنا ما وكلتك على أن تشتري من ولدك، اشتر من الناس، خذ الحق لي كامل، أما من ولدك فأنت قد تزيد في القيمة علي. وكلت شخصا في بيع بيت فباعه على زوجته، هل يصح؟ لا، لأنه لا يستقصي في حق زوجته، ربما يبيعه عليها برخص أو يبيع على ولده برخص، فكذلك في كل ما وكل فيه الرجل لا يجوز أن يبيع لنفسه ولا أن يشتري لنفسه ولا أن يبيع يشتري شيء من ولده ولا من والده ولا من زوجته ولا من مكاتبه، لأن هؤلاء المرء متهم في حقهم. لكن يجوز أن يشتري من أخيه ويشتري من أخته ويشتري من عمه ومن خاله ومن خالته ونحو ذلك من الأقارب. نعم. وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه، كذلك هؤلاء مثل الوكيل، يعني الحاكم، الحاكم ولي على مال يتيم مثلا، عنده مال يتيم مثلا يريد أن يشتري به بيت، هل يشتري الحاكم لليتيم بيته؟ لا، ما يصح، بيت الحاكم يبيع بيته على اليتيم الذي تحت ولايته؟ لا، لا يجوز له ذلك. كذلك ناظر الوقف يريد أن يشتري للوقف، فهل يشتري من نفسه للوقف أو يشتري من ولده؟ كذلك لا يجوز. فالوكيل والحاكم ونائب الحاكم وناظر الوقف والوصي على اليتيم ونحو ذلك، هؤلاء كلهم لا يجوز أن يشتروا من أنفسهم ولا يبيعوا على أنفسهم ما فوض إليهم. ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء. أنت وكلت شخصا في بيع سيارتك مثلا، قلت خذ هذه السيارة اذهب فبعها، فجاءك بعد ساعتين وقال بعتها بأرض في المكان الفلاني، بعت السيارة بأرض في المكان الفلاني، أو بعت السيارة بسيارة أخرى وأخذت زيادة وأعطيت زيادة، أو قال بعت السيارة مثلا بكذا وكذا من القماش أو بكذا وكذا كيس سكر أو من الرز أو نحو ذلك، هذا لا يجوز ولا يصح من الوكيل أن يفعل ذلك، لأنه إذا وكل في البيع أن يبيع بنقد فقط. أعطيته سيارتك ليبيعها فجاء إليك وقال بعتها بكذا وكذا إلى مدة سنة، تقول لا يا أخي أنا ما وكلتك في الأجل، أنا أريد ثمنها الآن، لولا حاجتي إلى الثمن ما بعتها، فلا يصح البيع هذا. الوكيل إذا وكل في بيع فلا يبيع بعرض يعني غير الثمن قيمة دراهم، ولا يبيع بأجل، ولا يبيع بغير نقد البلد. أعطيته شيئا يبيعه فجاءك وقال بعته بكذا وكذا دولار أو كذا وكذا جنيه، يقول لا يا أخي ما أريد هذا، أنا أريد دراهم أتصرف فيها الآن، فلا يصح أن يبيع إلا بنقد البلد، ولا بد أن يكون بنقد، ولا بد أن يكون حاضر، فلا يصح مؤجل إلا إن جعل إليه، لأن أقد الوكالة لم يقتديه، فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا وإن تساويا خير. فإن كان في البلد نقدان مثل بعض البلاد التي يستعمل فيها الجنيه مثلا والدولار أو نحو ذلك، يستعمل فيها عملتان يبايع ويشارى فيها، فيبيع بأكثرها رواجا وأكثرها استعمالا، فإن كان سواء فيجوز أن يبيع بهذا وأن يبيع بهذا، يجوز أن يبيع بهذه العملة مثلا أو بعملة أخرى إذا كانت كلها نقد البلد مستعملة في